معلش هتتوقف شويه كده بس عشان نسمع الختمه وبعد كده كمله لحد ما ادي الدرس بتاع التجويد باذن الله. انا اتوقف شويه لحد ما بس ايمان تختم. اسمها ايه؟ ايمان، معلمتها ايمان. دكتوره ايمان ايه؟ رحاب. رحاب، انت اسمك رحاب ولا ايمان؟ رحاب. عشان ايمان زكي. صح صح. انتوا في نفس الكليه ولا ايه؟ في نفس الدفعه بس نفس التخصص يعني؟ لا تخصص. طيب يا بنات انا قلت غلط، هي معلمتها هي اللي ايمان وهي اسمها رحاب. دكتوره رحاب هتختم دلوقتي ان شاء الله. يلا حبيبتي اهدي خالص يا حبيبتي. يلا توتر يا حبيبتي. يلا حبيبتي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يا دكتور رحاب خلصنا. احسنتي، ربنا يبارك فيكي وتقبل منك. تخصصك ايه حبيبتي؟ ها صح عام وخبره. ربنا يبارك يا حبيبتي. امين ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم انتوا الاثنين يا رب. جزاكم الله خيرا وجزا الله معلمتك خيرا. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. وبنتك ان شاء الله تبقى شطوره زي كده يا ايمان. ربنا يحفظك يا بنت يا رحاب. ربنا يحفظك يا رب. اسال ربي سبحانه وتعالى يا بنات ان تجعل هذه الختمه مباركه. هي دي زميلتها الدكتوره ايمان اللي جايه بقى عشان بس ما حصلتش الختمه يعني. اثرتيها من تحت. طيب خلاص خير ان شاء الله. اسال ربي ان تجعلها ختمه مباركه يا رب العالمين. اللهم اجعلها ختمه مباركه علينا جميعا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة وأسكننا به ظلال الجنة. واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء